أنا أعرف عددا بل أعرف يعني كل المشايخ هنا في الكويت وأعرف عنهم خيرا، أسأل الله أن يزيدهم من الخير. ولو لم يكن عندكم إلا الشيخ فلاح إسماعيل لكفى به أبا. الشيخ فلاح عرفته وأنا طالب في الجامعة وهو شيخ، عرفته من أرق الناس ومن أنصح الناس، ولا أزكي على الله أحدا لكن هذا الذي علمته. ولا أخفيكم أني تأثرت بلطفه مع قوته، فقد رأيت رجلا قويا ذا هيبة، لطيفا ذا رقة، وأراه من نعم الله على هذه البلاد وعلى طلاب العلم في هذا البلد، فكيف وفيه خير كثير والحمد لله.